بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين، ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. قال رحمه الله: باب الصلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. قوله يعذر، العذر هو الحجة التي يعتذر بها وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه. واعلم أن العذر يتلقى من الشرع وليس راجعا لأعراف الناس واعتقاداتهم وأهوائهم. وضابط العذر هنا في ترك الجمعة والجماعة أن يخشى ضررا في بدنه أو أهله أو ماله أو ما يشغل حضور قلبه أو كانت المشقة عامة كالمطر والطين والوحل. هذا هو ضابط العذر في ترك الجمعة والجماعة، أن يخشى بحضوره ضرراً في بدنه أو أهله أو ماله أو ما يشغل قلبه عن الحضور في الصلاة، أو كانت المشقة عامة كالمطر والطين والوحل. يقول المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. المريض بالرفع نائب فاعل، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. قال: والخائف حدوث المرض، يعني من يخشى أو يخاف حدوث المرض لو ذهب إلى الجمعة والجماعة، ولكن لا بد أن يكون هذا الخوف خوفاً حقيقياً لا مجرد أوهام ووساوس وشكوك. وقوله رحمه الله: والخائف حدوث المرض، قيد الفقهاء رحمهم الله ذلك ما لم يكن في المسجد فإنه لا يعذر. فلو فرض أنه كان مريضاً ولكنه في المسجد فإنه لا عذر له إذا تمكن من الصلاة مع الجماعة. قال رحمه الله: والمدافع أحد الأخبثين، أي يعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع لأحد الأخبثين، وهما البول والغائط، لأن مدافعتهما تمنع الخشوع أو كماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. واعلم أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لها ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يعقل منها شيئا، ألا يعقل منها شيئا فلا تصح الصلاة، لأنه لم يتيقن أو يغلب على ظنه أنه أتى بأركان الصلاة وواجباتها. والحال الثانية أن يعقل صلاته ولكن يذهب خشوعه بالكلية، فهذا ينبني على حكم الخشوع في الصلاة. فإن قلنا إن الخشوع سنة وهو الذي عليه أكثر العلماء فالصلاة صحيحة، وإن قلنا إن الخشوع واجب فإن الصلاة لا تصح. والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، فالصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا صلاة. إذن الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين لها هذه الأحوال الثلاث: الحال الأولى أن لا يعقل منها شيئا فلا تصح، والحال الثانية أن يعقل ولكن لا يخشع، فينبني على إيش؟ حكم الخشوع. والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه فتصح مع الكراهة. ومثل مدافعة الأخبثين من بحضرة طعام، ولهذا كان يحسن بالمؤلف رحمه الله أن يذكر ذلك وأن يقول: والمدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد. ولكن يشترط أيضا لكون الطعام عذرا في ترك الجمعة والجماعة أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، وهذا يؤخذ من قوله: لا صلاة بحضرة طعام، فإن كان غائبا فليس عذرا. والشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة ومتشوفة ومتعلقة بهذا الطعام، لأنها إذا لم تكن نفسه تائقة ومتعلقة فإن وجوده وعدمه سواء. والشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام شرعا وحسا، فإن كان ممنوعا منه شرعا كالصائم أو حسا كالمريض فليس عذرا. فمثلا لو أن طعاما قدم بعد العصر، يعني إنسان صائم ورأى بعد العصر طعاما أو قبل صلاة العصر طعاما، فلا نقول إنه يعذر بترك الجمعة، أو لو كان قبل الظهر بترك الجماعة. ووجه ذلك ظاهر، وهو أنه ممنوع من تناوله إيش؟ شرعا. أو حسا كالمريض، فمثلا لو رأى تاقت نفسه إلى حلوى وهو ممنوع من أكل الحلوى ونحوه، لأنه مريض مثل بداء السكري، فنقول أيضا هذا إيش؟ ليس عذرا. إذن من الشروط أن يكون متمكنا من تناوله شرعا وحسا، فإن كان ممنوعا منه شرعا كالصائم أو حسا كالمريض فليس عذرا. الشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة، بحيث أنه يقدم الطعام عند حضور الصلاة، لأنه إذا فعل ذلك وجعله عادة فقد تعمد ترك الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، هنا إذا قلنا إن الطعام أو إن حضور الطعام عذر لترك الجمعة والجماعة، فهل له أن يشبع حينئذ أو يقتصر على ما يسد رمقه؟ الجواب الأول: له أن يشبع، لأن الترخيص هنا ليس ضرورة، ليس قد وقع في مخمصة أو ما يأكله ميتة حتى يقال إنه يقتصر على ما يسد رمقه، بل له أن يشبع حتى يزول ما في نفسه من التعلق. قال رحمه الله: ومن له ضائع يرجو، أي يعذر بترك الجمعة والجماعة، من له ضائع يعني من مال ونحوه، يرجوه أي يرجو وجوده، كما لو أخبر بمكان وجوده. مثال ذلك: إنسان مثلا سرقت سيارته أو غصبت سيارته وأخبر أنها في المكان الفلاني، أو سرق منه بهيمة أو مال وأخبر أن هذا المال في المكان الفلاني، ويخشى أنه لو لم يمضي سريعا إلى هذا المكان فربما أخذه غيره، فحينئذ يكون إيش عذرا، يكون هذا عذرا في ترك الجمعة والجماعة. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: أو يخاف ضياع ماله، أي أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف ضياع ماله، كمال عنده قد جمعه مثل غلة، غلة في البيدر أو تمر جعله في الجرين، ويخشى أنه لو ذهب عنه لا ضاع أو تعرض له سراق ونحوه، فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة. يقول: أو فواته، يعني فوات ماله، كما لو خشي أن يسافر الغريم، يعني إنسان يطلب شخصا دراهم له غريم فلازم هذا الغريم ويخشى أنه لو ذهب ليصلي الجمعة والجماعة سافر هذا الغريم، أو له دابة كبعير ونحوه ويخشى أنه لو ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة لشرد البعير أو أبقى العبد، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. قال: أو ضررا فيه، ضررا فيه الضمير يعود على المال، أي يخشى الضرر في ماله، ومثل الفقهاء رحمهم الله لذلك بالخباز الذي يخشى احتراق الخبز، يعني خباز قد وضع الخبز في أو العجينة في الفرن ويخشى أنه لو ذهب يصلي لاحترق، أو طعام يطبخ ويخشى أنه لو ذهب يصلي لفسد الطعام، فحينئذ يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، يعني قال المؤلف رحمه الله: كنطارة بستان، يقال ناطر ناطر وناظر، والناظر والناطر هو من وكل في الحفظ يعني الحافظ، ولهذا ناظر الوقف القائم على شؤونه. فمن يخاف على مال استؤجر لحفظه قال: كنطارة بستان، يعني حراسة بستان، فإنه يعذر بحيث أنه لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة لتسلط اللصوص والسراق على هذا البستان وسرقوا. ومثل ذلك من يحفظ مال، ومثل ذلك رجال الأمن، يعني سواء كانوا رجال أمن رسميين أو رجال الأمن الخاصة اللي يسمونه إيش؟ ها؟ سكوريتي، هذه إنجليزية لكن جيب عربي، حارس أمن، نعم حارس أمن، مثل حارس الأمن، يعني كان يحرس موضعا أو موقعا ويخشى أنه لو ذهب لا تسلط السراق والفساق والسراق واللصوص، فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو أذم بمطر أو وحل، يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف الأذى بالمطر والوحل، لأنه حينئذ يكون في حضوره مشقة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يكون مشروعا، وحينئذ يكون معذورا بترك الجمعة والجماعة. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن ضابط المطر ما يبل الثياب وتوجد معه مشقة. كذلك أيضا الوحل وهو الطين الذي يكون على إثر المطر بحيث أنه يتأذى بسلوك الطريق المؤدي إلى المسجد. قال رحمه الله: وثلج وجليد. الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد، فيعذر إذا كان الطريق الموصل إلى المسجد أو إلى الجامع فيه ثلج أو فيه جليد، وذلك لمشقة الوصول إلى المسجد. قال رحمه الله: وريح باردة. وريح باردة أي يعذر بترك الجمعة والجماعة بسبب ريح باردة. وقوله رحمه الله: وبريح باردة، ظاهره أنه لا يشترط أن تكون شديدة خلافا لمن اشترط ذلك، وهو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع حيث قال: وبريح شديدة باردة. ولكن المذهب أن ذلك ليس بشرط، قالوا: لأن الريح الباردة، يعني التعليل أن الريح الباردة في الليلة المظلمة مظنة المطر، مظنة المطر. وقوله رحمه الله: بليلة مظلمة، هذا الشرط أو القيد لا دليل عليه، إذ أنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا، فالعبرة بحصول المشقة، فكون الليلة تكون مظلمة أو أن يكون فيها نور لا أثر له في العذر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو تطويل إمام، يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف الأذى والمشقة بتطويل الإمام، بحيث أن بحيث يكون الإمام يطيل الصلاة. والمراد بذلك والمراد بقوله تطويل إمام أي إطالة خارجة عن السنة، إطالة خارجة عن السنة، لأن هذا الضابط في الإطالة والتخفيف الرجوع إلى السنة. ولهذا قلنا في أول الأمر أو في أول الفصل إن ضابط العذر يرجع فيه إلى الشرع لا إلى أهواء الناس، فتجد مثلا أن إماما من الأئمة يحرص على تطبيق السنة، لكن هذا الرجل يقول هذا الإمام يطول، إذن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. نقول: هو في الواقع ليس عذرا، لأن المرجع في كون هذا الشيء يكون عذرا أو لا يكون عذرا هو الشرع لا عادات الناس وأهوائهم. فإذا كان قد اعتاد مثلا أنه في قوم ينقرون الصلاة ويخففون الصلاة، فإذا صلى خلف إمام يطبق السنة قال هذا إطالة، نقول هذا ليس عذرا. والدليل على أن تطويل الإمام عذر في التخلف ما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما صلى بقومه وأطال، فانفرد رجل فصلى وحده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. ومثل تطويل الإمام تخفيفه تخفيفاً لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالواجب، أفهمتم؟ كما أن تطويل الإمام إطالة خارجة عن السنة يكون عذرا، فتخفيفه أيضا تخفيفا لا يتمكن معه من خلفه من المأمومين أن يأتوا بالواجب هذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. واضح؟ يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، بمعنى أن المأموم لا يتمكن إلا من تسبيحة واحدة، لا يتمكن من يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوح قدوس، هذا مكروه. ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، وحينئذ لا تصح الصلاة خلفه، بحيث أنك إذا ركعت معه لا تستطيع أن تقول سبحان ربي العظيم، إذا سجدت لا تستطيع أن تقول سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، من حين تقول ربنا ركع. وهذا موجود، يوجد بعض الأئمة تجد أنه يعجل في صلاته عجلة، ويستدلون إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يقول هذا التخفيف مأمور به، هذا تخفيف، خفف، رحم الله من خفف. نعم، فيقال إن التطويل والتخفيف مرجعه السنة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والعذر هو ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه. وقلنا إن العذر هو الحجة التي يرفع بها الإنسان اللوم عما يلام عليه. وقوله رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، المراد بأهل الأعذار هنا المريض والمسافر والخائف ونحوهم. نعم، يقول رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما، يلزم أي يجب. وقول المريض أي من أصابه المرض، والمراد هنا المرض الحقيقي لا الوهمي، والمراد أيضا لا المرض اليسير الذي وجوده كعدمه. ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله، قسموا المرض إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول مرض يسير، والقسم الثاني مرض مخوف، والقسم الثالث مرض ممتد. فأما الأول وهو المرض اليسير فكوجع الضرس اليسير والصداع اليسير، فهذا ليس عذرا في إسقاط الواجبات، بمعنى أنه يجب أن يصوم معه ويجب أن يصلي معه، لأن هذا يسير لا يخلو منه الإنسان. والقسم الثاني المرض المخوف، ولكن ما ضابط المرض المخوف؟ هل هو ما يكثر الموت به، أو أن من مات به لم يعد موته، نعم، أن من مات به لم يستغرب؟ هل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف هو الذي لو مات منه لم يستغرب؟ الجواب الثاني، ضابط المرض المخوف ليس ما يكثر الموت به، ولكن ضابطه ما لو مات منه أو بسببه لم يستغرب، لم يقل كيف مات من هذا المرض، يعني أنه لا يستغرب الموت به. فمثلا هناك أمراض يكثر الموت بها، مثل نسأل الله العافية لنا ولكم جميع المسلمين، السرطان، تليف الكبد ونحو ذلك. هناك أمراض قد يعني يموت الإنسان بها بسببها، لكن يعني قليل، لكن إذا مات لا يستغرب. مثل ماذا؟ الضغط. نعم، الضغط نقول مرض الضغط، لا سكت هذه فجأة ما تنهي بها، أنا أقول مرض الضغط هو مرض لكن لا يكثر الموت بها. كم من شخص مصاب بالضغط ومع ذلك إذا حافظ على نفسه وانتظم تستمر حياته بإذن الله. لكن لو فرض أنه مات يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب، لا يقال كيف مات من الضغط، يقول ارتفع الضغط ومات. أما السكتة، السكتة تأتي صحيح، يعني السكتة القلبية أو الأزمة القلبية هذه قد تلد على شخص سليم معافى. وكم من شخص سليم معافى نام ومات في فراشه بأمر الله. طيب، هذا بالنسبة للمرض المخوف. إذن المرض المخوف هو الذي لو مات منه أو بسببه لم يستغرب. القسم الثالث من أقسام المرض، المرض الممتد مثل الضغط، السكري، الكلى ونحوه. فهذا إن ألزم المريض الفراش فحكمه حكم المخوف من حيث الأحكام الفقهية، ولا سيما فيما يتعلق بالهبة والعطايا. وإن لم يلزمه الفراش فحكمه كالصحيح. أفهمتم؟ إذن الأمراض الممتدة مثل مرض السكري، مرض الضغط، مرض الكلى، إن ألزمه الفراش بحيث أنه لازم الفراش لا يخرج من البيت فحكمه حكم المخوف، من حيث أنه لا تنفذ تصرفاته بأكثر من الثلث. وأما إذا لم يلزمه الفراش فحكمه حكم الصحيح. يقول يلزم المريض أن يصلي المكتوبة، المكتوبة أي الفريضة، خرج بذلك النافلة فلا يجب القيام فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو لغير عذر، لكن إن كان معذورا فله الأجر كاملا، وإن كان غير معذور فله نصف الأجر. وظاهر السنة، ظاهر السنة أن الإنسان إذا صلى النافلة خلف إمام، خلف إمام وكان الإمام يصلي قائما، ظاهر السنة أنه يجب عليه القيام. أفهمتم؟ نقول ظاهر السنة أن المأموم في النافلة إذا صلى خلف الإمام أنه يلزمه القيام، يلزمه القيام. وإن كان أصل النفل لا يجب فيه القيام، لكن القيام هنا يكون واجبا لغيره لا لذاته. هذا هو ظاهر السنة، ولكن قد حكى بعض العلماء الإجماع على عدم وجوب ذلك، وأن المأموم له أن يصلي قاعدا، له أن يصلي قاعدا ولو لغير عذر في صلاة ماذا؟ النافلة، حتى لو كان الإمام قائما للعموم. وقول أن يصلي المكتوبة قائما، قائما يعني إذا قدر على ذلك. والدليل على وجوب القيام عموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمران بن حسين صل قائما، وقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة. وقد أجمع أهل العلم على أن القيام في الفريضة ركن من أركانها. قال رحمه الله ولو مستندا، أي يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كان مستندا، ولو كان مستندا إلى شيء. وظاهره في وظاهر قول ولو مستندا ظاهره ولو كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط، وهذا في حق المريض والمعذور، هذا في حق المريض والمعذور. أما غير المعذور فلا تصح الصلاة. غير المعذور لو استند إلى شيء أو اتكأ على شيء بحيث لو أزيل لسقط فلا تصح الصلاة. ووجه ذلك لأن هذا لا يسمى قياما استقلالا، لأن هذا الاعتماد، لأن ما اعتمد إليه أو لأن ما اعتمد عليه أو استند إليه يسلبه اسم القيام، فهو في الواقع كالمتكئ. أما إذا كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط فتصح الصلاة مع الكراهة. لماذا؟ قالوا لوجود اسم القيام، وهذا الاعتماد لا يخرجه عن كونه قائما، لكنه يكره لأنه يزيل مشقة القيام. فالمهم أن قول المؤلف رحمه الله ولو مستندا ظاهره ولو كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط فيلزمه، ولكن هذا في حق من؟ في حق المريض والمعذور. أما غير المعذور فإن كان ما استند إليه أو اعتمد عليه لو مما لو أزيل لو سقط لسقط لم تصح. وأما إذا كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط فتصح مع الكراهة. يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع ليس مراده بقوله فإن لم يستطع ليس مراده عدم الاستطاعة عقلا، بل مراده عدم الاستطاعة حسا، بحيث يكون قادرا على القيام لكن مع المشقة التي لا تحتمل. وضابطها على القول الراجح التي لا تجعله حاضر القلب، التي لا تجعله حاضر القلب. فإذا كان قيامه يشغل قلبه ولا يخشع في صلاته فحينئذ يصلي قاعدا. لماذا؟ نقول لأن القيام له بدل وهو القعود، والخشوع ليس له بدل. إذن ضابط العذر المسقط للقيام هو ذهاب الخشوع. أما المذهب فضابط العذر عندهم هو خوف الضرر إما بزيادة المرض أو تأخر البرء. فإذا كان لو قام لزاد المرض أو تأخر البرء فحينئذ يصلي إيش؟ قاعدا. أما إذا كان قيامه لا يزيد في مرضه ولا يؤخر البرء ولكن لا يخشع في الصلاة فيلزمه أن يصلي قائما، لأن الخشوع عندهم سنة. وقوله رحمه الله فإن لم يستطع فقاعدا، وأطلق المؤلف رحمه الله القعود هنا، قال فقاعدا، فظاهره أنه يكون على أي صفة كان، لكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن على صفة مكروهة كالإقعاء. والأفضل أن يكون متربعا، لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحكمة من التربع لأجل أن يتميز هذا الجلوس الذي هو محل القيام عن الجلوس في محل الجلوس في التشهد وفي الجلوس بين السجدتين، فمن رآه متربعا علم أنه في حال القيام. وثانيا أن الغالب في الصلاة أن القيام أطول من التشهد والجلوس بين السجدتين، فكان من الحكم من المناسب أن يجلس متربعا لأنه أيسر. والمشهور من المذهب أنه يتربع لما قبل الركوع فقط، يعني القيام الذي قبل الركوع. أما في حال الركوع قالوا يفترش، ولكن ظاهر السنة هو الأول. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على باب صلاة أهل العذار. الله أعلم. لا يدخل في الثاني، لكن لكن لكن إذا قلنا ما لا يستغرب خرج. إيه. نعم، يعني مثل واحد إنسان مات فيه مرض مثلا ضغط ومات، هل نقول هذا مخوف؟ إذا قلنا ما يكثر الموت به لم يكن مخوفاً.